أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذو العرش المجيد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله